أثابكم الله. السؤال الثاني عشر، فضيلة الشيخ، هل الحامل تحيض وعلى القول بعدم حيضها إذا جرى معها الدم وهي في حالة الحمل، فما حكمه؟ الحامل لا تحيض على أصح قولي العلماء رحمهم الله، وكانوا يستدلون بقوله سبحانه وتعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالوا إنه جعل الله عز وجل حيضها لحملها، ولذلك قالوا إنها إذا وطئت وانعقد جنينها أنها لا تحيض، ويؤكد هذا بعض الأطباء ويقولون إنه إن المرأة الحامل لا تحيض في الغالب، وعلى هذا أصح الأقوال أن المرأة الحامل لا تحيض، وبناء عليه فالدم الذي تراه أثناء حملها يعتبر دم استحاضة لا دم حيض، إلا إذا سبق الولادة بيوم أو يومين إلى ثلاثة أيام ففيه الخلاف الذي سبق ذكره، وإن كان الصحيح أنه يعتبر استحاضة، والله تعالى أعلم.